إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعدما أتم الناظم محمد العربي الفاسي رحمه الله عز وجل في منظومته طرفة الطرف، بعدما أتم الكلام عن التدليس والمرسل الخفي اللذين أتم بهما الكلام عن الأحاديث المنقطعة، انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أنواع جديدة وهي المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة والشاذ، المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة والشاذ، ويجمع هذه الأنواع الثلاثة عموما وقوع الزيادة فيها من بعض الرواة، ويجمع هذه الأنواع الثلاثة عموما من حيث الجملة وقوع الزيادة فيها من بعض الرواة، إلا أن هذه الزيادة تختلف أحكامها كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى. هذه الزيادة في كل نوع تختلف أحكامها، يعني من نوع إلى آخر كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى. لذلك ارتأينا أن نجمع هذه الأنواع الثلاثة بالذكر، هذه الأنواع الثلاثة بالذكر. بدأ رحمه الله بالمزيد في متصل الأسانيد، وهذا نوع مهم ينبغي معرفته والتباسه بأنواع أخرى شديد وقوي، وأقصد بذلك زيادة الثقة والشاذ كما سيتبين إن شاء الله تعالى بعدما نتم الكلام عن هذه الأنواع الثلاث. قال الناظم رحمه الله: وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل. وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل. فقال رحمه الله: وإن يزد، أي من الزيادة، وهي لغة نمو وخلاف النقصان. وإن يزد راو، أي في أثناء السند، أي في أثناء السند وليس في أثناء المتن أصلا، لأن الزيادة في المتن لا تقال لها من مزيد، لا تدخل في هذا النوع المزيد في متصل الأسانيد، هذا أولا. ولذلك عبر بقوله راو، لم يقل مثلا إن يزد شخص مثلا أو رجل، قال راو. والرواة إنما يطلق هذا الاصطلاح إذا كانوا في أثناء السند، قد يتجوز فيطلق على هذا وعلى هذا في بعض الأشعار، ولكن هذا له موضع خاص، ربما حملت الضرورة صاحب النظم على ذلك. ولكن الأصل إذا قال راو فإنه يحمل على ما جاء في السند. قال: وإن يزد راو، أي قلنا في السند، في السند. ونقص فضل، أي أن عدم ذكر ذلك الراوي هو الراجح المفضل، فزيادة هذا الراوي غلط وخطأ. يعني جاءنا في إسناد مثلا، إسناد روي حديث معين مثلا بإسناد ثلاثي، وروي كذلك بإسناد رباعي، بإسناد ثلاثي يعني بين الراوي المصنف مثلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة رواة، وروي هذا الحديث كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك المصنف نفسه 4 رواة، فهذا الراوي الرابع هل ذكره صواب فيكون من زيادة الثقة، أو ذكره خطأ فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا الذي يعنين. فإذا إذا جاءنا إسناد أو حديث بزيادة راو في إسناده لم يرد في الأسانيد أو في الطرق الأخرى، وكان النقص يعني الإسناد الناقص دون هذه الزيادة بعدم ذكر هذا الراوي هو الراجح المفضل الصواب والصحيح، والزيادة غلط وخطأ، قال فذلك، أي هو النوع الذي يقال فيه المزيد فيما اتصل، أي فيما اتصل من الأسانيد. فإذا المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، هو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره رجلا قصدي راو آخر لم يذكره غيره، ويعني والراجح عدم ذكره. لو كان الراجح ذكره وإثباته لحكمنا على هذا الإسناد بالإثبات وبزيادة الثقة، ولحكمنا على الإسناد الآخر مثلا بالشذوذ وغير ذلك. لكن لا، الصواب أن زيادة هذا الراوي هي الخطأ. فالمعنى يعني أو بعبارة أخرى أن الحديث الواحد يجيئنا مثلا بإسناد واحد من طريقين، الحديث الواحد يجيئنا بإسناد واحد من طريقين، ولكن وجد علاش قلنا بإسناد واحد؟ لأنه لو كان إسناد آخر ما نقدرش نقارنه ونقابل بين هذا وهذا، فهذا إسناد خاص معين وهذا إسناد آخر، الصحابي آخر ورواة آخرين يروى بثلاثة ولا يروى بخمسة لا يهمنا، ما كاش تعارض. لكن احنا الإشكال فيما إذا كان الإسناد واحدا حتى نحتاج أو يعني تلزم المعارضة والمقابلة ويلزم الترجيح وغير ذلك. فقلنا إذن المعنى أن الحديث الواحد يجيء بإسناد واحد من طريقين مثلا، ولكن وجد في أحد الطريقين زيادة راوٍ، وجد في أحد الطريقين زيادة راوٍ. فعموما يعني ما الحكم في هذه الزيادة؟ فإذا ترجحت الزيادة بأحد المرجحات المعتبرة ككثرة الراوين لها أي الزيادة أو ضبطهم وإتقانهم، يعني عدنا إسناد رباعي مثلا وإسناد خماسي، أو طريق جاء فيه الحديث بإسناد رباعي وطريق جاءنا فيه الحديث بإسناد خماسي والحديث واحد، وفي هذه الحالة مثلا التي ابتدأت بذكرها ترجحت الزيادة أن الصواب مع من ذكر الزيادة، ماذا العلماء يحكمون؟ طبعا لأن الراوين قلنا الرواة الذين زادوها أكثر عددا أو أضبط نحو هذا، فإنه يحكم بثبوتها أي الزيادة، واعتبر النقص في الإسناد الآخر من قبيل المنقطع، واعتبر النقص في الحديث الآخر أو في الإسناد الآخر من قبيل المنقطع، وبعضهم يسميه الإرسال بمعنى عام. لكن إن ترجح النقص، إن كان النقص هو الصواب والزيادة هي الخطأ، وذلك طبعا بعد توفي وتوفر بعض الشروط التي سنتكلم عليها، حكم على هذا النوع من الأحاديث بأنه المزيد في متصل الأسانيد. فأعيد وأقول، المزيد في متصل الأسانيد هو الحديث المحكوم فيه بكون الزيادة، وقصدي بالزيادة زيادة الراوي، غلط من الراوي الذي زاده أو سهو منه، غلط أو سهو، ويحكم للإسناد بالاتصال دونها، ويحكم للإسناد بالاتصال دون ماذا؟ دون هذه الزيادة. وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل حافظ المشرق في ذلك كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد، بل اسم هذا النوع إنما أخذ منه ككثير من الأنواع أخذت من هذا الإمام رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لابن الصلاح عليه مؤاخذة أو ملاحظات، هذا الكتاب لابن الصلاح كما ذكر في مقدمته وهو معرفة أنواع علم الحديث عليه ماذا؟ ملاحظات. متى يعني يجزم العلماء بأن هذه الزيادة من الراوي خطأ ووهم، وأن الحديث من المزيد في متصل الأسانيد؟ يعني احنا قلنا عندنا راوي قد يزيد ماذا؟ راويا في الإسناد، فيعتبر هذه الزيادة خطأ ووهم. طيب العلماء وضعوا شروطا حتى يحكموا على ذلك الراوي الزائد بأن زيادته خطأ ووهم، وأن هذا الحديث من المزيد في متصل الأسانيد. فإذا قال يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطا، يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان، وهما طب قبل هذا بعضهم يجعلها ثلاثة شروط. أول شرط يذكر ماذا؟ أن يزاد راوي في السند. يعني يقول لك مثلا ما هي شروط حتى نحكم على الحديث بأنه من المزيد في متصل الأسانيد؟ قال لك أن يكون هنالك زيادة راوي في السند. طيب يغنينا عن ذكر هذا أننا الآن أصلا نتكلم عن الزيادة، نتكلم عن اعتبار زيادة الراوي وهم وخطأ، فيبقى إذن ذكر الشرطين الباقيين. فلا نحتاج أن نقول تعتبر زيادة الراوي وهم وخطأ بشروط: الأول أن يكون الراوي أن يكون ثمة زيادة في السند، هذا تكرار لا يعني يغني عنه كلامنا السابق. طيب قلت إذن يشترط لرد الزيادة واعتبارها وهما ممن زادها شرطان، وهما: أولا أن يكون من لم يزدها أتقن وأضبط ممن زادها. أن يكون من لم يزدها أتقن وأضبط ممن زادها، لأن الكلام الآن في الترجيح، والترجيح من بين طرقه لابد أن تنظر إلى حال الرواة المخالفين، فتقدم رواية الأضبط والأتقن لأنه أقرب إلى الصواب من غيره ممن هو دونه. فإذن الشرط الأول أن يكون من لم يزدها أتقن وأضبط ممن زادها. الشرط الثاني أن يقع التصريح، وهذا مهم، أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الإسناد الناقص. أن يقع التصريح بالسماع، قصدنا التصريح بالسماع يعني يجيني الإسناد أن الراوي روى هذا الحديث في موضع الزيادة دونها، يعني في الإسناد الناقص، بقوله سمعت ولا حدثني، سمعت ولا حدثني. فقلت مثلا لو أدخل راو بينه وبين شيخه راويا آخر مثلا، والرواية تروى دون هذا الراوي الزائد، فلابد باش العلماء يحكمون على هذا الراوي الزائد بأن زيادته وهم وخطأ، أولا أن يكون من لم يذكر تلك الزيادة، من لم يزد ذلك الراوي، أتقن وأضبط ممن زاده، هذا الأمر الأول. إضافة إلى هذا أن يكون أولئك الرواة الذين لم يزيدوها قد رووا الحديث، جاء الحديث في طريقهم بالسماع، يعني يقول مثلا راوي فيه سمعت ولا حدثني. يعني قلت إذن أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الإسناد الناقص، من الإسناد الناقص. لابد هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون الرواة الذين لم يزيدوا أتقن وأضبط، والشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الإسناد الناقص. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما، إذا اختل الشرطان يعني الذين زادوا كانوا أتقن وأضبط ممن لم يزدها، ولم يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من إسناد الناقص، فإن اختل الشرطان أو واحد منهما من الشرطين السابقين ترجحت الزيادة، ترجحت الزيادة. طيب إذا ترجحت الزيادة وش يحكم عليها العلماء؟ يحكمون عليها بما يقال عنه زيادة الثقة، وهو النوع التالي، يحكمون عليها بأنها من زيادة الثقة. لذلك تلاحظون وجه المناسبة في جمع المصنف بين هذه الأنواع المذكورة في الثلاثة، وهي المزيد في متصل الأسانيد وزيادة الثقة والشاذ، فكلها يعني لها تداخل بعضها ببعض كما سنقف عليه إن شاء الله. هذه الزيادة وهي زيادة راوي في السند، إذا اعتبرناه وهما جعل الحديث من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. إذا قابلنا هذه الزيادة وقلنا الزيادة هذه صحيحة وهي أولى ممن لم يزدها، حكم على الإسناد الناقص بالانقطاع واعتبرت هذه من زيادة الثقة، طبعا إذا لم يزدها غيره. قلت إذن فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، إما لإرسال أو تدليس أو غير ذلك كما يعرف في مضانه. لكن ها هنا تنبه، هو إن وجد التصريح بالسماع، احنا الآن تكلمنا عن اشتراط السماع في موضع الزيادة من الإسناد الناقص. طيب إذا جاءنا حديث إسناد واحد وروي من طريقين، وأحدهما رباعي مثلا والآخر خماسي، وفي موضع النقص وجدنا التصريح بالسماع، ولكن وجدنا كذلك في موضع الزيادة في الإسناد الزائد أو في الطريق الزائد وجدنا كذلك التصريح بالسماع، وزدنا التصريح بالسماع. يعني عدنا الراوي يحدث عن راو عن شيخه مثلا ويقول حدثني ولا سمعته، وعدنا في الإسناد الآخر يحدث عن شيخه الآخر الأعلى مباشرة ويقول سمعته ولا حدثني. فقلت إذن إن وجد التصريح بالسماع أو الإخبار في الموضعين الزائد والناقص فجائز أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه، فجائز أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم لقي الأعلى فسمعه منه بعد ذلك. يعني يكون مثلا عندنا راوي سمع الحديث من طالب ولم يسمع الحديث مثلا من شيخه الأعلى، سمع الحديث مثلا من الطالب عن شيخه الأعلى، ثم بعد مدة التقى بذلك الشيخ الأعلى لأنه كان معاصرا له، التقى به فسمع منه الحديث مرة أخرى مباشرة، فتجده مثلا كان يحدث في الأول عن الطالب عن الشيخ، فيقول حدثني الطالب مثلا عن الشيخ، ثم بعد مدة لما التقى بالشيخ مباشرة فصار يحدث عن الشيخ مباشرة صار يقول حدثني. إذا وجدنا مثل هذا الطرق وبعد جمع الطرق كذا قد يظن الظان الذي ليس له خبرة أن هذا ماذا من التعارض أو فيه تدليس أو فيه انقطاع أو شيء من هذا القبيل، لكن العلماء ربما نظروا إلى الراوي وكونه مكثرا من الرواية وكونه مثلا رحالة وبكر في طلب العلم وغير ذلك فلا يستبعدون مثل هذا الاحتمال السابق الذكر، وهو أن الروايتين كلاهما صحيح، في الأول كان سمع الحديث بنزول ثم سمعه بعد ذلك بعلو، ولكن طبعا لهم قرائن يدركون بها هذا. قلت إذن ثم لقي الأعلى فسمعه منه بعد ذلك، وتكون روايته بزيادة الواسطة قبل أن يلقى الأعلى، اللهم إلا طبعا هذا الكلام من حيث الجملة حيث العموم، اللهم قلت إلا إذا كان وجدت بعض القرائن تدل على كون أحد الطريقين وهم وخطأ من الراوي، وهذا له أهله الذين يدركون ذلك. فالظاهر عموما ممن وقع له مثل ذلك أن يسمع الحديث من رجل عن شيخه ثم يسمعه من شيخه مباشرة، الظاهر في مثل هذه الصور ماذا يفعل؟ أن يذكر السماعين، فيقول سمعت سمعت ولا حدثني حدثني ونحو هذا. فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة، إذا لم يجئ التصريح في موضع الزيادة من الإسناد إذا لم يأتي التصريح في الإسناد الزائد مثلا حمل العلماء على أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد مثلا أو العكس أو العكس. طيب ومع هذا كله هذا تبقى مجرد قرائن، فلذلك قلت أنا فجائز كما قال العلماء فجائز أن يكون الراوي قد سمع ذلك، وإلا قد يكون الأمر على خلاف ذلك، لكن هذا الذي يعمل به ويحكم به أهل العلم. طيب من أمثلة هذا، من أمثلة ما ذكره أهل العلم يعني في هذا، قصة الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت التي قالت لعائشة أو قالت عفوا عائشة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم زعموا أنها لا تنام بالليل، زعموا أنها لا تنام بالليل، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا، لا تنام الليل يعني على وجه التعجب، خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. هذا الحديث صحيح، لكن كلامنا عن ما ورد في إسناده، إسناد هذا الحديث يدور على الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، ورواه عن الزهري جمع من الرواة، جمع من الطلبة، والزهري كان مكثرا له طلبة كثر قسمهم أهل العلم إلى طبقات. طيب قلت رواه عن الزهري هذا الشيخ جمع من الرواة ووقع بينهم خلاف أو اختلاف، فرواه الزبيدي عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن عائشة. انتبه، رواه الزبيدي وهو أحد طلاب الإمام الزهري وسيأتي ذكره، وهو محمد بن الوليد وهو ثقة. رواه الزبيدي عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة عن عائشة، عن حبيب مولى عروة عن عروة عن عائشة. ورواه طلبة آخرون في طبقة من الزبيد المذكور، وهم مثلا شعيب ويونس والحفاظ، يعني جمع كبير من الحفاظ، من أوثق يعني ممن هم أوثق الناس في الزهري. رواه عن الزهري عن عروة نفسه مباشرة بلا واسطة. الزبيدي كيف رواه؟ رواه عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن عروة. وهؤلاء ماذا؟ رواه ماذا؟ عن الزهري عن عروة نفسه، فأسقط ماذا؟ ذكر حبيب مولى عروة. الزبيدي هذا هو محمد بن الوليد كما ذكرت، وهو إن كان ثقة من المتقنين إلا أن العلماء اعتبروا زيادته في هذا السند من المزيد في متصل الأسانيد، إلا أن العلماء اعتبروا زيادته في هذا السند من المزيد في متصل الأسانيد لجلالة من خالفوه وكثرتهم، لجلالة من خالفوه وكثرتهم، فحتى ربما على انفراد بعضهم قد يقدمون عليه، فما بالكم بهم إذا اجتمعوا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لوقوع التصريح بالسماع في السند الناقص عندهم، لوقوع التصريح بالسماع في السند الناقص عندهم، فإنهم رووا الحديث مثلا شعيب ولا يونس ولا غيرهم، غيرهما رووا الحديث قالوا حدثنا الزهري قال حدثنا عروة، قال حدثنا عروة، فبينوا بأن الزهري سمع هذا الحديث عن عروة مباشرة، عن عروة مباشرة. لو جاءنا في الإسناد الأول عن الزبيدي عن الزهري قال حدثني حبيب مولى عروة، لربما حكم العلماء على أن الزهري التقى أو سمع هذا الحديث مر في أول الأمر عن حبيب ثم سمعه عن عروة، ولكن جاء في الإسناد المزيد ماذا؟ بالعنعنة، ولم يأتي بالتصريح بالسمع. فعموما أرجع وأقول مما تقدم، ظهر أن الأصل أن الراوي إذا روى عن شيخه ثم جاءت رواية أخرى عنه بواسطة بينهم، راوي روى عن شيخه ثم جاءت رواية أخرى عنه بواسطة بينهما، فإن ذلك من الأدلة للحكم على الرواية الأولى بالإرسال، يحكم على الرواية الأولى التي فيها الإسناد ناقصا بالإرسال. قالوا لأنه لو كان سمعه منه لما رواه عنه بواسطة بينهما، لكن لا بد أن يكون موضع الإرسال يعني الإسناد الناقص قد جاء فيه الراوي بلفظ عن ونحوها مما ليس نصا في إفادة الاتصال. أما متى كان بلفظ التحديث، يعني إذا جاءني الإسناد الناقص وهو مبحثنا بلفظ التصريح بالسمع، التحديث أو السماع أو الإخبار أو غير ذلك مما يقتضي الاتصال، ثم جاء الحديث في رواية أخرى عنه بزيادة واسطة بينهما، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحكم للأول، ويكون الحكم للأول يعني الإسناد الناقص، ويحكم على الزيادة بالوهم، لكن بشرط آخر مر معنا كذلك، وهو أن يكون راوي السند الناقص أتقن ممن زاد، أن يكون راوي السند الناقص أتقن ممن زاد. فإذا حتى لا تختلط علينا هذه التفريعات، الحكم على الإسناد بأنه من المزيد في متصل الأسانيد مش يشترط له أمران. الأمر الأول وقوع التصريح بالسماع بين الراوي وشيخه في الإسناد الناقص، وقوع التصريح بالسماع بين الراوي وشيخه في الإسناد الناقص. أمر الثاني كون رواة الإسناد الناقص أكثر عددا أو أحفظ من رواة الزيادة، أتقن وأضبط ممن رووا الزيادة وذكروها، أو عموما وجود قرينة تقوي الرواية الناقصة، أو وجود قرينة تقوي الرواية الناقصة، وهذا هو ما أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل بقوله وإن يزد، أي في الإسناد راو ونقص فضلا، ويعني وكان الراجح هو إنقاصه وعدم ذكره، قال فذلك المزيد فيما اتصلا. فإذا هذا هو ما يعرف عند أهل العلم أهل الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد راو وزيادته وهم وخطأ، ويعرف ذلك بتحقق أمرين: الأمر الأول أن يكون من لم يزدها أتقن وأضبط ممن زادها، والأمر الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الإسناد الناقص، والله الموفق. بعدما تكلم الناظم عن هذا النوع وهو المزيد في متصل الأسانيد، انتقل إلى الكلام عن نوع آخر له شيء من العلاقة بهذا النوع السابق الذكر، وهو ما يعرف بزيادة الثقة أو زيادات الثقات، وهو مبحث مهم، وهو مبحث مهم هو وغيره من الأنواع، وهو من حيث التنظير فهمه سهل. وهذا النوع من حيث التنظير شأنه شأن الشاذ الذي سيأتي ذكره، من حيث التنظير وبيانه سهل إفهامه إن شاء الله عز وجل، ولكن من حيث التطبيق والوقوف على حقيقته والتفريق حقيقة بين الزيادات، أهي من زيادة الثقة أو هي من الشاذ أو هي من غير ذلك من المزيد في متصل الأسانيد مثلا وهكذا، فإن هذا ليس إلا للحفاظ، ليس إلا لأهل العلم من رسخت أقدامهم في هذا العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى وهو يبين هذا النوع، قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يعني زيادة الثقة وهي الزيادة التي يزيدها بعض الرواة في الحديث سواء في سنده أو في متنه مما يقبله أهل العلم، مما يقبله أهل العلم، ولكن شرط قبوله أنه لا يخالف العدد الأكثر منه، فإن الحق أقرب إلى الجماعة منه إلى الواحد أقرب، ولكن ليس باللازم دائما أن يكون الحق مع العدد الأكثر، لكن من جهة الوهم وصول الوهم إلى الواحد أكثر تصورا من وروده على الجماعة، أو أعدل، أو أعدل يعني أو من هو أعدل منه وأضبط. وهذا إشارة إلى مبحث آخر قريب سيأتينا وهو ما يعرف بالشاذ، وهو ما يعرف بالشاذ. فإذا زيادة الثقة أشار إلى قبولها بشروط أنها لم يكن فيها مخالفة لمن هو أعدل منه أو أكثر عددا، وهذا يدلك على أهمية هذا الترتيب، فإنه إن كانت الزيادة قد خالف من زاد تلك الزيادة، قد خالفه من هو أكثر عددا منه أو من هو أعدل منه، عد ذلك الحديث من الشاذ، وهذا سيأتي الكلام عليه. الزيادة في اللغة كما مر معنا النمو وخلاف النقصان، النمو وخلاف النقصان. أما المقصود في الاصطلاح بزيادة الثقة فهو من فرد مقبول الرواية بزيادته في الحديث عن بقية الرواة، من فرد مقبول الرواية، وقصدنا بمقبول الرواية أي من تقبل روايته، والذين تقبل روايتهم من تحقق فيهم وصف العدالة والضبط، وقصدنا بالضبط الضبط عموما سواء كان الراوي تام الضبط أي ممن هو في مرتبة أصحاب رواة الحديث الصحيح، أو كان ممن خف ضبطه قليلا عن تلك المرتبة ويدخل فيه ما راوي الحديث الحسن، لذلك التعبير بمقبول الرواية ليدخل تحته راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. قلت إذن من فرض مقبول الرواية بزيادته في الحديث عن بقية الرواة، سواء كانت الزيادة في السند أو المتن، وقبلت زيادته ورجحت، وقبلت زيادته ورجحت، هذا بخلاف السابق. السابق يخالف أو النوع السابق يخالف هذا النوع من جهتين. الجهة الأولى أن الزيادة في النوع السابق وهو المزيد في متصل الأسانيد خاصة بزيادة راو في السند، خاصة فقط بزيادة راو في السند. أما الزيادة في زيادة الثقة فقد تكون في السند وقد تكون في المتن، وحتى في السند هي أعم من أن يكون المقصود بها زيادة راو فقط، بل تشمل أمورا أخرى سيأتي الإشارة إليها. فإذا من هذه الجهة هي أخص، هو أخص النوع السابق أخص من هذا النوع. يخالفه كذلك من جهة أخرى أن الزيادة في النوع السابق وهو المزيد في متصل الأسانيد كانت هي المرجوحة، الزيادة كانت هي المرجوحة وهي الخطأ وهي الوهم. أما في زيادة الثقة فإن الزيادة هي المقبولة وهي الراجحة. فإذا أعيد فأذكر تعريف زيادة الثقة، قلت هو من فرض مقبول الرواية بزيادته في الحديث عن بقية الرواة، يعني ولم يزده غيره، سواء كانت الزيادة في السند أو المتن وقبلت زيادته ورجحت. زيادة في السند قد تكون بزيادة راو وحذفه كما سبق معه، وقد تكون بوصل الحديث في حين أن الرواة الآخرين أرسلوه، يعني يكون عندنا الحديث يرويه مثلا خمسة أو يروى من خمسة طرق، مثلا من خمسة طرق، أربعة طرق كلهم رووا الحديث عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مباشر، فرووا الحديث مرسلا، قتادة من التابعين، والتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحديث مرسلا. فإذا أربعة من الرواة رووا هذا الحديث مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعض الرواة غيرهم في الطريق الخامس وروى الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى الحديث موصولا، روى الحديث ماذا؟ موصولا، فهو زاد راو في الإسناد، وإن شئت وصل الحديث، في حين أن غيره ماذا؟ أرسلوه، في حين أن غيره أرسلوه. وهذه تشبه ماذا؟ الأمر السابق. قد يكون كذلك أو مما تشمله كذلك الزيادة في الحديث أو في الإسناد عفوا الرفع والوقف، أن يروي الرواة مثلا قلنا خمس طرق، يروي الحديث من خمسة طرق، أربعة طرق رووا الحديث ماذا؟ موقوفا، رووا الحديث موقوف، يعني من قول عبد الله بن عباس مثلا، يقولون قال عبد الله بن عباس كذا وكذا، ويأتي راو آخر ويروي الحديث مرفوع النبي، يعني يقول عبد الله بن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع الحديث. فهذه زيادة كذلك، هذه زيادة، وغيره أنقص، وغيره أنقص. فإذا زيادة في السند تكون إما بوصل، بالوصل، بوصل الحديث والآخرون أرسلوه، وإما تكون برفعه والبقية أوقفوه، وإما تكون بزيادة راو والبقية حذفوه. هذا زيادة في السند. وقد تكون زيادة في المتن، في المتن، يعني قد يزيد بعض الرواة في المتن، يزيدون ماذا؟ لفظة أو جملة لم يذكرها غيره، يعني يروى الحديث بلفظ معين فيأتي بعض الرواة فيزيد لفظة يذكرها لم يذكرها غيره، أو يزيد جملة، مش كلمة فقط، قد يزيد جملة لم يذكرها غيره. وعموما أغلب الزيادات المتكلم عليها في هذا النوع هي من هذا القبيل، يعني من زيادات المتون. أغلب الزيادات المتكلم عليها في هذا الباب هي من زيادات المتون. وعموما حتى تتضح الصورة جيدا، حتى تتضح الصورة جيدا ونبين حقيقة ما المقصود بزيادة الثقة، نبين أقسام ما ينفرد به الثقة، أقسام ما ينفرد به الثقة، كل ما يمكن أن يتصور أنه ينفرد به الثقة لا يخرج عن ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أول شيء أن يروي الثقة حديثا من الأحاديث، أن يروي الثقة حديثا من الأحاديث وينفرد به أصلا دون غيره، وينفرد به أصلا دون غيره كالأحاديث الأفراد الغرائب، يعني يروي لنا، يأتي راوي من الرواة الثقات ويروي لنا حديثا لم يرويه غيره، لم يروى هذا الحديث إلا من طريقه، لم يروى ولا يروى هذا الحديث إلا من طريقه. قلت كالأحاديث الأفراد الغرائب، فهذا لا شك حكمه القبول إذا كان طبعا هذا الثقة ممن يتحمل منه ذلك، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا طبعا لم يروه من الصحابة إلا عمر، ولم يروه عنه إلا علقمة، ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا يحيى الأنصار، فهو غريب في الطبقات الأربعة الأول، هذا تفرد به هؤلاء الرواة بعضهم عن بعض، فهذا حديث فرد وهو مقبول في الصحيح فيقبل. لماذا؟ لأن الثقة تفرد برواية حديث أصلا دون غيره فزادنا حديثا، وهو ممن هؤلاء الرواة ممن يقبل تفردهم فقبل الحديث. كذلك حديث مثلا النهي عن بيع الولاء وعن هبته، النهي عن بيع الولاء وعن هبته، هذا حديث تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، والناس كما قال العلماء عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، كل من أراد أن يروي هذا الحديث لابد أن يمر بعبد الله بن دينار، ومع ذلك الحديث مقبول. فإذا فرض الراوي الثقة بحديث أصلا سندا ومتنا، فرض برواية الحديث سندا ومتنا دون غيره، طبعا إن كان هذا الثقة في مقام من يتحمل تفرده قبل ذلك الحديث منه ولا إشكال. طيب هذا النوع الأول أو الصورة الأولى. القسم الثاني ما زاده الثقة في الحديث وتكون زيادته مخالفة ومنافية لمن هو أولى منه، يعني الراوي الثقة يزيد لنا شيئا في السند أو شيئا في المتن، وتكون هذه الزيادة مخالفة لمن هو أولى منه، مخالفة ومنافية لمن هو أولى منه إما عددا أو توثيقا، حيث يلزم من قبول إحدى الروايتين رد الأخرى، يعني ما استطعنا التوفيق بين هاتين الروايتين، رواية هذا الذي زاد هذه الزيادة ورواية من لم يزدها، فهذا ما يعرف عند العلماء بالشاذ، ما يعرف عند العلماء بالشاذ، وهو النوع التالي في النظم، يعني النوع الذي سيأتي الكلام عليه. فإذا كان عندي حديث يروى بلفظ واحد معين عفوا، وكذلك يروى بسند معين، فيأتي بعض الرواة ويزيد شيئا في سنده أو شيئا في متنه، رواه مثلا موصولا والبقية أرسلوه، رواه مرفوعا والبقية أوقفوه، أو مثلا زاد لفظة أو جملة أو قدم أخر وغير ذلك، وهذا الاختلاف بين الروايتين بين الروايات لا يمكن التوفيق بينه الجمع أو يعني القول بأن هذا يحمل على التنوع أو غير ذلك، فإن العلماء لا شك أنهم يذهبون إلى الترجيح فينظرون إذا كان هذه الزيادة كما قلنا هنا خالف هذا الراوي من هو أولى منه، فلا شك تقدم روايتهم على روايته فترد روايته ويحكم عليها بأنها شاذة، وهذا سيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله عز وجل في النوع الآتي التالي. القسم الثالث من أنواع الزيادات، إذا قلنا الزيادة الأولى أن يزيد الراوي حديثا أصلا سندا ومتنا فهذا إن كان ممن يقبل تفرده قبل. الأمر الثاني يزيد الراوي زيادة وهذه الزيادة تكون منافية لمن هو أولى منه بحيث أو حيث يلزم من قبول إحدى الروايتين رد الأخرى فإن هذا ترد روايته ويحكم عليها بأنها شاذ. النوع الثاني القسم الثالث وهو ما يزيده الثقات في الحديث أو في الأحاديث من ألفاظ في المتون أو أمور متعلقة بالسند، يعني يزيد الثقة في الحديث شيء في ألفاظ المتون أو يعني شيء من الألفاظ في المتون أو بعض الأمور المتعلقة بالسند كما سبق الإشارة إليه أولا، هذا هو المقصود هنا وهذه التي فيها خلاف، هذه هي التي وقع يعني ما فيهاش منافات، هذه الزيادة التي زادها في السند أو زاد هذا الراوي في المتن ليست فيها منافات ظاهرة، فإذا العلماء يبحثون فإن حكموا على أن هذه الرواية مقبولة جعلوها من زيادة الثقة، وإن حكموا على أن هذه الرواية زيادة مردودة جعلوها من قبيل الشاذ، ثم ربما سموها باسم خاص كالمزيد في متصل الأسانيد، وقد يكون هو كذلك قد يحكم عليه بالشذوذ، يحكم عليه بالشذوذ فيسمى المزيد في متصل الأسانيد ويسمى في الوقت نفسه شاذا لمخالفته لغيره ممن هم أولى منه. لكن لا بد أن يعلم إذن الخلاف أو المسألة المطروحة في هذا المبحث هي هذا النوع الثالث، لكن لا بد أن يعلم أن الخلاف هو في غير زيادات الصحابة، في غير زيادات الصحابة، وهذا تنبيه مهم، لأن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر طبعا إذا صح السند إليهم لا يختلف أهل العلم في قبولها، زيادة الصحابة بعضهم على بعض إذا صحت الأسانيد إليهم لا يختلف العلماء في قبولها، وإنما الخلاف في قبول زيادات غيرهم، وإنما الخلاف في قبول زيادات غيرهم، هذه التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قبلها مطلقا يعني من نقل عنه، أقول بهذا اللفظ الأدق، من نقل عنه قبولها مطلقا، وهنالك من نقل عنه ردها مطلقا، وهنالك من نقل عنه التفصيل، واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافا كثيرا، أنها تكون في نفس المجلس في نفس الحديث في زيادة فقهية في المتن، يعني اختلافات كثيرة ذكروها وتفاصيل كثيرة متنوعة ذكروها ومن غير إطار أو خوض في هذه المذاهب والأقوال المبثوثة في المطولات، وليس هذا محل بسطها، ولعله يكون في يعني كتاب آخر إن وفق الله عز وجل. قلت إذن من غير إطالة ولا الخوض مع يعني في هذه الأقوال نذكر يعني الراجح إن شاء الله تعالى مباشرة، وهو أن الزيادة زيادة من طبعا الراوي الثقة إنما تقبل ممن يكون حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك أو يفوقهم، يعني إذا كان متقن وضابط لدرجة أنه يساوي من لم يزد تلك الزيادة أو هو أفضل حالا منهم، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان هو أصلا غير حافظ مثلا ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل، فإن زيادته لا تقبل ولو أطلق عليه في الأصل اسم الثقة، فكأني أقول لك بأن الزيادة من الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما النظر فيها للقرائن وللملابسات التي تلبست بتلك الرواية وبأقوال أهل العلم فيها، فما ترجح فإن ترجح لديهم أو عندهم بأن تلك الزيادة مقبولة جعلوها من زيادة الثقة، وإن ترجح لديهم بقرائن عندهم أنها زيادة لا تنبغي ولا تصلح ولو كان الراوي ثقة ردوها. فإذا أقول فلا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا ولا ترد مطلقا وإنما يخضع ذلك للقرائن واجتهاد النقاد، يخضع ذلك للقرائن واجتهاد النقاد. وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، هذا هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم من الجهابذة الحفاظ. ماذا نقل عنهم؟ اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيره، اعتبار الترجيح، يعني لا يحكمون لكل زيادة بالقبول، ولا يحكمون على كل زيادة من الثقة بالرد، وإنما ينظرون للقرائن وما ترجح لديهم. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة كما نقل ذلك عنهم وصرح بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة وعليه. طيب، إذن هذه الخلاصة، أن الزيادة من الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل قد تقبل في حالات وترد في حالات، بل حتى الراوي الواحد قد تقبل زيادته في بعض المواضع وترد ويرد ما زاده هو نفسه في موضع آخر بحسب القرائن وما ترجح لأهل العلم وعليه. إذن طيب، يجدر التنبيه إلى مسألة، وهي أن أهل العلم كثيرا ما يرددون الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. فهذا الذي أردت أن أنبه عليه. قلت عموما، إذا قال المحققون من النقاد علماء العلم الزيادة من الثقة مقبولة في معرض أو في معرض تخريجهم بعض الروايات، يعني ربما يتكلم على بعض الروايات وفيها زيادة من بعض الثقات، فيقول وهذه الزيادة مقبولة لأن الزيادة من الثقة مقبولة ونحو ذلك، ليس معنى ذلك أن هذه قاعدة مضطردة عندهم، ليس معنى ذلك أن هذه قاعدة مضطردة عندهم، بمعنى كل ما توجد زيادة مطلقا أو زيادة من هذا الراوي قبلت، ليس المقصود أن الزيادة الثقة مقبولة بإطلاق، وإنما المعنى الحقيقي مقيد بذلك الموضع ومحصور به، المعنى الحقيقي مقيد بذلك الموضع ومحصور به ولا يتعده. فكأن ذلك الناقد إن شئت قال زيادة الثقة مقبولة في هذا الموضع، كأنه قال زيادة الثقة في هذا الموضع مقبول، مش قصده دائما زيادة الثقة مقبولة، ليس قصده ماذا؟ دائما زيادة الثقة مقبولة، وإنما قصده في هذا الموضع، وعني وليس باللازم أن تقبل كل زياداته متى زاد، وليس المقصود أنه تقبل كل زياداته متى زاد. ومن وقف على أقوالهم وتصرفاتهم تبين له ما ذكرته الآن وما ذكره أهل العلم في هذه المسألة من غير إطالة، من غير إطالة، وإلا الكلام فيها طويل والأقوال فيها مبثوثة والمذاهب فيها متنوعة مختلفة، ولكن حسبنا أن نوضح مجمل ما في هذه الأنواع التي أشار إليها الناظم، وهو ما يناسب المستوى الذي نحن فيه، وإن يسر الله عز وجل ووفق انتقالنا بعد هذا الكتاب إلى كتاب أوسع منه لعله تكون فيه بعض التوسعات بحسب ما يقتضيه المقام. بعد ما ذكر الناظم المزيد في متصل الأسانيد، وكذلك ذكر زيادة مبحث زيادة الثقة، انتقل رحمه الله عز وجل إلى الكلام عن الحديث الشاذ والحديث المحفوظ وهو مقابله، وهو مبحث مهم وله ارتباط كبير بالمباحث أو بالمبحثين السابقين، لذلك قلت أحسن الناظم في جمعه هذه الأنواع في هذا الموضع المترابط الواحد. وكان المقرر أن أتكلم على هذا النوع في هذه الحصة كذلك حتى أجمع الأنواع، ولكن أرى بأن الوقت قد يعني ذهب جله ولم يبق منه إلا القليل، فلعلي أقتصر على هذا المقدار حتى يعني تتركز ويعني تثبت المعلومات والأمور التي ذكرتها. ومن جهة أخرى فإن المبحث هذا الذي يعني سنتكلم عليه مبحث يعني طويل قليلا، وفيه بعض الأمور التي ينبغي أن نقف عندها، وربما بعض الأمثلة التي نمثل بهذا حتى يرسخ في الذهن جيدا إن شاء الله عز وجل. فنرجع إذن الكلام عليه بحول الله عز وجل وقوته إلى درسنا المقبل. وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأعيد يعني كما ذكرت في أوائل هذه الدروس، لأني لا أستبعد أن يكون ثمة بعض الأمور التي ربما يعني لم أتمكن من إيصال الفهم فيها لجميع المستمعين، أو كان فيها أمور يعني تحتاج إلى زيادة بسط وتفهيم. فقلت إن كان ثمة إشكال لدى بعضكم أو يعني سؤال متعلق بهذه المباحث التي نأخذها، فيعني يحاول أن يضع ذلك في يعني في صفحة خاصة في المنتدى، أو يعني بأي طريقة يعني يصلني فيها ذلك السؤال لأتعرض إن شاء الله عز وجل، أو لأستدرك ما فاتني أو ما أخطأت فيه في الدرس أو في الدروس المقبلة. إذن وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.